بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس العرض على ابن حاجب. قال الشيخ رحمه الله: وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. أقول اللفظ المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر مشهور، وهو أنه إما أن يستقل، نحن نتكلم في اللفظ الواحد، اللفظ الواحد المفرد سواء كان بالتعريف الأول أو كان بالتعريف الثاني، المفرد سواء كان بالتعريف الأول أو بالتعريف الثاني، فهو إما أن يستقل بالمفهومية إما أن يستقل بالمعنى على المفهومية، إما أن يستقل بالدلالة على المعنى، إما أن يستقل بالمفهومية أي بالدلالة على المعنى أو لا. الثاني الحرف، يبقى الحرف له دلالة واضح لكنه لا يستقل بها. الحرف له دلالة لكنه لا يستقل بها. الحرف له معنى لكنه لا يستقل بالدلالة على هذا المعنى. يبقى إما أن يستقل بالمفهومية والدلالة على المعنى أو لا. الثاني الحرف، لأن الحرف لا يستقل بالمفهومية ولا يستقل بالدلالة على المعنى، بل يحتاج إلى غيره، بل يحتاج إلى غيره. والأول الذي يستقل بالمفهومية والدلالة على المعنى، إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم، لفظ يدل على معنى ماشي، لا يستقل أو يستقل بالمفهومية، يستقل بالمفهومية ولا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو تعريف الاسم. والأول وهو اللفظ الذي له معنى ويستقل بالمفهومية ماشي، ويدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، هو الفعل. طب أثبت الفعل الماضي هيئة ماشي. وقد علم بذلك حد كل واحد منها، وقد علم بذلك حد كل واحد منها للإحاطة بالمشترك وهو الجنس، وبه يمتاز كل عن الآخر وهو الفصل. طبعا. طيب الكلام ده سهل، يقول من خلال هذا التقسيم أنت تعرف حد كل من الاسم والفعل والحرف، لأنك أدركت القدر المشترك بين هذه الثلاثة، وأدركت ما يمتاز به كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. طب ما هو القدر المشترك بين هذه الثلاثة؟ لفظ دل على معنى، لفظ دل على معنى، إما أن يستقل بالدلالة على هذا المعنى أو لا. يبقى تعريف الحرف لفظ دل على معنى لكنه لا يستقل بهذه الدلالة. طب لفظ دل على معنى ويستقل بالمفهومية، قال لي هذا يندرج تحته الاسم والإيه؟ الاسم والفعل، فتحتاج إلى مميز يميز الاسم عن الفعل، فتقول لفظ يدل على معنى يستقل بالمفهومية ولا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، يكون الاسم، أو يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فيكون الفعل. كده واضح؟ يبقى الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بالمفهومية، ميز بين الحرف وبين في الجانب الآخر الاسم والفعل، ويدل بهيئته على أحد الأسمنة الثلاثة ولا يدل بهيئته على أحد الأسمنة الثلاثة، هذا يفرق بينه ويميز بين الاسم والفعل. المراد بالمشترك قوله لفظ، لفظ يدل على معنى، لفظ يدل على معنى، أو مش هذه تقسيمات المفرد، يبقى القدر المشترك المفرد، يعني لفظ يدل على معنى المقصود به الايه المفرد، يبقى المفرد إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. يبقى القدر المشترك هو المفرد، والاستقلال بالمفهومية مميز ويدل بهيئته على أحد الأسئلة الثلاثة أو لا يدل مميز. يبقى إذا جعلت القدر المشترك جنسا فاجعل المميز فصلا، وبهذا تستخرج حد كل واحد من هذه الثلاثة. كل هذه الجملة يعني نجعله جنسا صح؟ لفظا يدل على معنى هو جنس، لفظ يدل على معنى. لو أردت أن تستبدلها استبدلها بلفظ المفرد. ماشي، بس انت تقول المفرد اما واما واما، يبقى المشترك هو ايه؟ المفرد تساوي لفظ وضع لمعنى. ماشي، اما لفظ وضع لمعنى بحيث يكون لفظا واحدا على التعريف الاول، او بحيث لا يدل جزء لفظي على جزء معناه بالتعريف الثاني. اتضح؟ يبقى المفرد ما هو القدر المشترك، اجعله جنسا، وما به الامتياز اللي هو المميز اجعله فصلا فتخرج بالحد. قال ودلالته، الهاء في دلالة فعل ايه؟ خلي بالك في الجملة السابقة قال وينقسم المفرد الى اسم وفعل وحرف. ودلالته اي ودلالة المفرد، يبقى ودلالته المفرد. ودلالته اللفظية في كمال معناه دلالة مطابقة، يبقى دلالة المفرد على تمام معناه دلالة مطابقة. وهم يقولون ان الشيخ لا يعني تبقى في مناقشة ان لفظ الدلالة يأتي معه على، الشيخ اتى بلفظ ايه في، ودلالته في كمال معناه المتبادر أن يقول إيه دلالته على كمال معناه، فعدل الشيخ اللفظ على إلى لفظ فيه. ودلالة اللفظ ودلالة المفرد اللفظية احترز عن الدلالة العقلية. في دلالة عقلية يعني إذا قلت أنت قام زيد، فقولك قام زيد يدل على حياتك، لأن المتكلم لابد وأن يكون حيا. بس دلالة اللفظ على الحياة ليست دلالة لفظية، وإنما هي دلالة عقلية. يبقى ودلالة المفرد اللفظية في كمال معناه مطابقة، وفي جزئه دلالة التضمن، وغير اللفظية في التزام. وقيل إذا كان الالتزام ذهنيا. أقول الدلالة الوضعية منها لفظية، الدلالة الوضعية منها لفظية ماشي. أنا أريد أن أتي بالدلالة الوضعية منها لفظية وبعد عدة سطور ومنها غير لفظية بل عقلية. يبقى الدلالة الوضعية إما لفظية وإما غير لفظية، منها لفظية ومنها غير لفظية. طب خلينا نقول بس كلمة الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية هي الدلالة المنظور فيها إلى وضع واضع، والمقصود بوضع الواضع وضع اللغة، يعني وضع اللغة وضع هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. يبقى اللفظ يدل على حياة المتلفظ به، لكن هذه ليست دلالة وضعية، هذه دلالة عقلية. نحن نتكلم في الدلالة المنظور فيها إلى وضع اللغة. فالدلالة الوضعية إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية. طيب ما هي الدلالة اللفظية؟ قال بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء بواسطة الوضع فقط. يبقى يوجد عمل للعقل يعني بواسطة العقل؟ لا، هو بواسطة الوضع أنتقل من اللفظ إلى المعنى. طب هذا المعنى قد يكون مفردا لا جزء له، وقد يكون المعنى مركب مثلا من جزئين. تتوضح؟ هو الخيل. أنا عندي أنا أتكلم في اللفظ المفرد، يبقى اللفظ المفرد الذي لا جزء له بالضوابط التي ذكرناها، إما أنه لفظ واحد أو أن جزء لفظه لا يدل على جزء معناه. هذا اللفظ المفرد الذي نسميه مفردا له معنى، هذا المعنى قد يكون واحدا وقد يكون مركبا، قد يكون ألي مثلا لفظ الإنسان لفظ المفرد يدل على الحيوان الناطق، فمعناه مركب من الحيوانية والناطقية، كده واضح. وأحيانا يكون اللفظ له معنى واحد، بيقول بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء وهي واحدة، هذا الانتقال انتقال واحد، لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزئين، ربما تضمن المعنى الواحد جزئين، كمعنى الإنسان تضمن إيه؟ معنى الحيوان النطق. يبقى في عندي لفظ الإنسان ومعنى الإنسان، لفظ الإنسان مفرد، فهو معنى الإنسان هو واحد مكون من جزئين، واحد مكون من جزئين من الحيوانية والناطقية، فيفهم منه الجزئان، يفهم لفظ الإنسان الجزئان الحيوان والناطق، فيفهم منه الجزئان وهو بعينه فهم الكل، فالدلالة على الكل لا تغير الدلالة على الجزئين مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار، وهي بالنسبة إلى كمال المعنى تسمى مطابقة وإلى جزئه تضمنا. ممكن نشرح السبورة؟ هذا شبيه بما سلكوه. هو على كل إذا ذكرت جمع الجوامع مع الذي نشرحه الآن يسهل عليك الأمر جدا. عندنا اتجاه بالحاجب واتجاه بالسكن. اتجاه بالحاجب يرى إيه؟ ومعه العضد، إلى أن دلالة التضمن ودلالة المطابقة كلاهما دلالة لفظية عند سكي. لا عند الحاجب. سكي إذا ذكر قال لك ذكر أن الأولى عقلية، أن الأولى لفظية والثانية والثالثة عقلية. انظر عند ابن حجر أنا عندي دلالة ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتزام عقلية. هذا عند ايه؟ عند ابن الحاجب. طيب ابن السبكي مطابقة تضمن التزام، هذه لفظية وهاتان عقليتان. هتقول وذلك العقل التام، وذلك العقل التام، تمام. ايه وجهة ابن السكي ووجهة العبد وابن الحاجب؟ اذكر بتاعة ابن السكي وننتقل الى العبد وابن الحاجب. هو يقول الشيخ ابن السكي اللفظ، انا انتقل من اللفظ، هذا كمان المعنى، انا انتقل من اللفظ الى كمال المعنى بواسطه الايه؟ الوضع فقط، الوضع فقط. ثم انتقل من كمال المعنى الى جزء المعنى بالعقل بواسطة الايه العقل، وانتقل من كمال المعنى الى لازم المعنى بالعقل بواسطة العقل ايضا. فيبقى انا دلوقتي يبقى الانسان لفظ الانسان بواسطة الوضع انتقلت من لفظ الانسان الى الحيوان الناطق، ولما ادركت الحيوان الناطق كاملة ادركت الحيوان كجزء وادركت الناطق كجزء، فانتقلت من مجموع الحيوان الناطق الى الحيوان وحده والى الناطق وحده. فيقول الانتقال من كمال المعنى الى جزء المعنى كان بواسطة العقل، كما ان الانتقال من كمال المعنى الى لازم المعنى انتقلت من لفظ الانسان الى الكاتب بالقوه بواسطة العقل بواسطة العقل، كما انتقلت من الحيوان الناطق الى الحيوان فقط بواسطة العقل. كده واضح؟ ده الذي حققه ابن السبكي. الشيخ زكريا مع يوافق العضد ويوافق الحاجة في هذه القضية ويخالف ابن السبكي ويقول المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتزام عقلي، لأن هذا هو النقص الصحيح. وأنا أنتقل بواسطة الوضع إلى إيه؟ إلى شيء واحد. أنتقل من اللفظ بواسطة الوضع إلى شيء واحد. هذا الشيء باعتبار يكون كمال المعنى وباعتبار يكون جزء المعنى، فالانتقال واحد. أشرحه. أنا أنتقل من لفظ الإنسان إلى إيه؟ إلى الحيوان الناطق. يعني وأنت لا تدرك الكل إلا إذا أدركته الجزء، وإدراكك للجزء ليس سابق على إدراك الكل، ولا إدراك الكل سابق على إدراك الجزء، ده إدراك الكل هو عين إدراك الجزء. يبقى الذهن انتقل من اللفظ بواسطة الواحد بواسطة الوضع إلى شيء واحد. هذا الشيء له وجهان، كل وجزء. إن نظرت إلى الذي إلى المنقول إليه باعتبار مجموعه فهو الكل، أو باعتبار بعضه فهو الجزء. واضح؟ يبقى أنا انتقلت من اللفظ إلى الحيوان الناطق، وأنا لم أدرك هذا لم أدرك الجزئين معا إلا وقد أدركتهما منفصلين. يعني أنا لم أدرك الحيوان مع الناطق إلا وقد أدركت الحيوان وقد أدركته الناطق. يبقى انتقال الذهن إلى الحيوان الناطق إن نظر إليه باعتبار مجموعه فهو تمام المعنى، وإن نظر إليه باعتبار بعضه فهو جزء الإيه؟ المعنى. وليس هناك انتقالان، أن أنتقل من اللفظ إلى كمال المعنى ثم أنتقل من كمال المعنى إلى جزء المعنى، ده هو انتقال واحد إلى شيء واحد. إن نظر إليه باعتبار كله فهو تمام المعنى، أو باعتبار بعضه فهو جزء المعنى. والذهن لم ينتقل انتقالين، أنا ما أدركت الحيوان الناطق ثم أدركت الحيوان وحدا. واضح؟ وقت إدراكي للكل هو وقت إدراكي للجزء، أنا ما أدركت الكل إلا وقد أدركت الجزء. متضح؟ فهو انتقال واحد إلى شيء واحد، بالنظر إلى المجموع هو كل، وبالنظر إلى أجزاء المجموع هو جزء. فإن نظرت إلى دلالة اللفظ إلى هذا المعنى بهذا الاعتبار فهو دلالة مطلقة، وإذا نظرت إلى انتقال اللفظ إلى هذا المعنى بهذا الاعتبار فهو إيه؟ تضمن. فهو تضمن. يبقى الفرق بين المطلقة والتضمن إنما هو بالاعتبار. يبقى لفظ الإنسان دل على الحيوان الناطق دلالة واحدة، وأنت ما أدركت الكل إلا وقد أدركت الجزئي، والذهن ما انتقل إلا انتقالة واحدة بواسطة الوضع، والأمر ليس إلا اعتباريا. اللفظ انتقل إلى هذا المعنى إن نظرنا إليه باعتبار كمال المعنى، فدلالة اللفظ على هذا المعنى باعتبار كمال المعنى مطابقة، ودلالة اللفظ بهذا الاعتبار هي إيه؟ تضمن. واضح؟ يبقى خلاصة الكلام، هل هو انتقال واحد أم انتقالان؟ على ما يراه من الحاجب والعضد هو انتقال واحد، وإدراك الكل هو عين إدراك الجزء. تمام. فباعتبار ما أدركته من الكل تكون الدلالة مطلقة، وباعتبار ما أدركته من الجزء دلالة تضمن، والانتقال واحد بواسطة الواقع. فكانت دلالة مطلقة لفظية وكانت التضمن لفظية. أقول الدلالة، الدلالة الوضعية المنظور فيها إلى وضع واضع اللغة، منها لفظية. كيف تكون لفظية؟ قال لي بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى بواسطة الوضع فقط، ولا مدخل للعقل في هذه الدلالة، ولا مدخل للعقل في هذا الانتقال. بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء، أي لا بواسطة العقل بل فقط بواسطة الوضع. وهي واحدة. انظر يا مولانا، هذه الدلالة اللفظية دلالة واحدة تنتقل من اللفظ إلى المعنى، لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزئين. يبقى أحيانا يا مولانا، أنا دلوقتي أتكلم على معنى اللفظ، معنى اللفظ قد يكون واحدا وقد يكون مركبا. معنى اللفظ قد يكون واحدا ليس مركبا من أجزاء، أو واحدا مركب من أجزاء. يبقى معنى المفرد قد يكون واحدا غير مركب من أجزاء، وقد يكون واحدا مركب من أجزاء، لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزئين فيفهم منه الجزئان، وهو بعينه فهم الكل. يبقى هل أنت فهمت الجزء قبل الكل ولا الكل قبل الجزء؟ فأنا عندما فهمت الكل فهمت الجزء. وهو أي فهم الجزئان هو فهم الكل. وهو فهم الكل. وهو أي فهم الجزئين فهم الكل. فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزئين مغايرة بالذات. فلفظ الإنسان دل على الحيوان الناطق، واضح؟ وهي أيضا، وهذه الدلالة على الحيوان الناطق دلالة على الحيوان وحده وعلى الناطق وحده. فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزئين مغايرة بالذات بل بالإضافة. ماشي. فتقول أنا انتقلت بالوضع من لفظ الإنسان إلى الحيوان الناطق، ففهمت الحيوانية وفهمت الناطقية، فدلالة اللفظ على مجموع الحيوان الناطق بهذا الاعتبار، يعني أنت تقول هكذا، لفظ الإنسان دل على الحيوان الناطق، ودلالته على الحيوان الناطق هي عين دلالته على الحيوان وعلى الناطق. فأنا إذا نظرت لهذه الدلالة باعتبار المجموع فهي دلالة مطابقة، أو باعتبار أحد الأجزاء فهي تضمن. يبقى هما دلالة واحدة يختلفان بالإيه؟ بالاعتبار. الإضافة تساوي الاعتبار. لا، المغايرة ليست مغايرة ذاتية بل مغايرة بالاعتبار بالإضافة. يعني إذا أضفت الدلالة إلى المجموع فهي مطابقة، أو أضفتها إلى أحد الأجزاء فهي تضمن، بل بالإضافة والاعتبار. وهي بالنسبة إلى كمال المعنى تسمى مطابقة، وإلى جزئه تسمى تضمنا. طيب، على الشيخ على الذي رأى السكي، قال لا، أنا أنتقل من اللفظ إلى كمال المعنى، ثم أنتقل من كمال المعنى إلى جزء المعنى. انتقالي من اللفظ إلى كمال المعنى كان بواسطة الوضع، وانتقالي من كمال المعنى إلى جزء المعنى كان بواسطة العقل. فهناك دلالتان وانتقالتان وانتقالان. ويبقى التضمن دلالة مغايرة للمطابقة، وليست هي هي. طبعا على ما يراه الشيخ لا ده ليس سبب دلالة، هي دلالة واحدة بالنسبة إلى كمال المعنى مطابقة، وبالنسبة إلى جزئه تضمن، وليست إحداهما سابقة على الأخرى، لأنها ليست أصلا هي واحدة ليست اثنان، هي دلالة واحدة ينظر إليها باعتبار الكل وينظر إليها باعتبار الجزء، فإن نظرنا إليها باعتبار الكل هذا هو الاعتبار فهي مطابقة، وإن نظرنا إليها باعتبار الجزء فهي تضمن، وليس هناك إلا انتقال واحد، وليس هناك إلا دلالة واحدة، ولا يعتمد في هذا الانتقال إلا على الوضع. فمن ذلك قلنا أن هذه لفظية وهذه لفظية. طبعا نعم ومنها هو قال في الأول الدلالة الوضعية، منها لفظية ومنها غير لفظية. الدلالة الوضعية منها غير لفظية بل عقلية، بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر ويسمى التزاما. انظر يا مولانا الشيخ يقول تكون اللفظ بواسطة الوضع ينتقل إلى كمال المعنى. طيب ثم ينتقل الذهن من كمال المعنى إلى لازم المعنى، بس انتقال الذهن من كمال المعنى إلى لازم المعنى بواسطة العقل. يبقى اللفظ بواسطة الوضع ينتقل الذهن فيه من لفظه إلى تمام معناه، ثم ينتقل الذهن من تمام معناه إلى لازم معناه، ولكن بواسطة العقل. فلذلك قالوا الدلالة الالتزام دلالة عقلية، بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمى التزاما. وقيل إن كان المدلول لازما ذهنيا للمسمى وإلا فلا فهم فلا دلالة، ويرد عليهم أنواع المجازات، والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى، أم بل يكفي الفهم في الجملة؟ الحاصل عندي في هذا الكلام أن دلالة الالتزام هي انتقال اللفظ، انتقال الذهني في اللفظ من كمال معناه إلى لازم معناه. انظر يا مولانا انتقال الذهني في اللفظ من كمال معناه إلى لازم معناه، هل يشترط في هذا اللازم أن يكون لازما ذهنيا ولا لا يشترط؟ اختلف. فمنهم من قال لا اللفظ أو الذهن لا ينتقل في اللفظ من كمال معناه إلى لازم معناه إلا إذا كان هذا اللزوم لزوما ذهنيا. يعني إيه لزوما ذهنيا؟ يعني إذا أحضرت الأول أحضرت كمال المعنى في الذهن لازمه وصاحبه هذا اللزم، مش أنا عندي كمال المعنى ولازم المعنى؟ يقول لا بد أن يكون بين هذا كمال المعنى ولازم المعنى لزوما ذهنيا، إذا أحضرت هذا في الذهن لا بد وأن يحضر هذا معنى كلفظ السقف. إذا أحضرت معناه في الذهن حضر معه معنى معنى الجبران، يبقى فيه لزوم ذهني. يبقى لا بد أن يكون الارتباط بين كمال المعنى ولازم المعنى ارتباط شديد لزوم ذهني. إذا أصدر كمال المعنى في ذهني لا بد وأن يحضر معه لازم المعنى. ويقول الذهن لا ينتقل في اللفظ من كمال معناه إلى لازم معناه إلا إذا كان هناك ارتباط شديد ولزوم ذهني بين كمال المعنى ولازم المعنى. كده واضح؟ ده قول من؟ قول من يشترط اللزوم الذهني بين أي بين ماذا وماذا؟ بين كمال المعنى ولازم المعنى. ومن العلماء من لم يشترط اللزوم الذهني. بأن يقول والله اللفظ دل على كمال معناه والذهن ينتقل من كمال المعنى إلى لازم المعنى سواء وجد اللزوم الذهني أو لم يوجد اللزوم الذهني. طيب هذه القضية نفهمها بالإرادة الوارد على أصحاب القول الأول. أنت تقول لا إذا لم يكن هناك لزوم ذهني فلا فهم فلا دلالة. واضح؟ إذا لم يكن بين كمال المعنى ولازم المعنى لزوم ذهني فلا لا انتقال ولا فهم للازم المعنى من كمال المعنى فلا فهم فلا دلالة. يبقى دلالة الالتزام لا تتحقق إلا إذا وجد التلازم الذهني. قلنا له عند هذا هذا القيل يعني كون الإنسان قابل للكتابة ولا يعقل بالصرف. نعم كنت أنت تستحضر لو قلنا إيه ليس هناك لزوم ذهني بين الحيوان الناطق وبين القابل للكتابة. إذا قلنا بذلك يبقى لفظ الإنسان لا يدل على الكاتب بالقوة لأنه لا لزوم ذهني بين الحيوان الناطق والكاتب بالقوة. ما يلزم ذلك يعني عندما قلنا عن السقف يعني يلزم ذلك مباشرة الجدران. نعم يبقى لابد من لزوم ايه؟ لزوم ذهني. طيب انا على قول بانك تشترط اللزوم الذهني قلت لك لو قلت لك رايت اسدا يخطب على المنبر ماذا تفهم؟ تعال نمشي للتدريب. لفظ اسد المكون من الالف والسين والدال يدل اولا على كمال معناه الذي هو الحيوان المفترس. وانتقلنا من كمال معناه اللي هو الحيوان المفترس الى لازمه الذي هو الرجل الشجاع. مش انت فهمت رايت اسدا يخطب على المنبر اي رايت رجلا شجاعا؟ كيف لفظ الاسد كيف دل على الرجل الشجاع؟ انتقلنا من لفظ الاسد الى الحيوان المفترس ومن الحيوان المفترس الى لازمه الذي هو الرجل الشجاع. وليس بين الرجل الشجاع والاسد ملازمة ذهنية. كده واضح؟ فمن اشترط اللزوم الذهني أورد عليه أنواع المجازات فدلالتها دلالة التزام والدلالة موجودة وليس هناك لزوم إيه؟ ذهني. طب تحرير هذا أن تقول انظر يا مولانا دلالة الأسد على الرجل الشجاع. أنا أقرب بس الكلام يمكن لك أن تقول ليست هي تمام المعنى لأن تمام المعنى هو الإيه؟ الحيوان المفترس. تمام؟ وليست هي بعض المعنى لأن الرجل الشجاع ليس بعض الحيوان المفترس طب وإنما هو لازم المعنى. فالدلالة دلالة التزامية وليس اللزوم ذهنيا وليس اللزوم ذهنيا. اتضح؟ شو هذا القائل الثاني ينفي لازم المعنى او ينفي اللزوم الذهني؟ القائل الثاني؟ ايوه. لا هو يقول لك لابد ان يوجد لزوم بين لابد ان توجد علاقه بين كمال المعنى ولازم المعنى. لكن لا يشترط أن يكون اللزوم بيناً. لا يشرط أن يكون اللزوم ذهنيا. لازم إذا عنده عام أعلم أن يكون ذهنيا. طيب انظر كده هرجع للكلام ده وها يقول بأن ينتقل الذهن ومنها غير لفظية بل عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه يقصد إلى معناه أي إلى كمال معناه ومن كمال معناه إلى معنى آخر. طيب ولا بد من العلاقة بين المعنى الآخر والمعنى وكمال المعنى. هذه العلاقة هي مطلق اللزوم ولا اللزوم الذهني؟ قيل على قولنا مطلق اللزوم، وقيل إن كان المدلول لازما ذهنيا للمسمى، المسمى اللي هو المعنى اللي هو كمال المعنى، وإن كان المدلول الثاني لازما ذهنيا للمسمى للمدلول الأول. المدلول الثاني هو الايه؟ لازم المعنى، والمدلول الأول هو كمال المعنى. اتضح؟ وقيل إن كان المدلول، ما المقصود بالمدلول هنا؟ المعنى الثاني الذي نعبر عنه بلازم المعنى، لازما ذهنيا للمسمى اللي هو المعنى الأول الذي نسميه كمال المعنى. وإلا فلا فهم فلا دلالة، فلا فهم للمعنى الثاني من المعنى الأول، فلا دلالة لللفظ على المعنى الثاني. كده فهمت؟ أنا كده حلل اللفظ الحمد لله. لا بد أن يكون اللزوم بين الثاني اللي هو لازم المعنى والأول اللي هو كمال المعنى لزوما ذهنيا، وإلا فلا فهم للمعنى الثاني من المعنى الأول، فلا دلالة لللفظ على هذا المعنى. اتضحت؟ فلا فهم فلا دلالة، فلا يفهم المعنى الثاني ولا ينتقل إليه ولا ينتقل إليه الذهن من المعنى الأول، فلا دلالة لللفظ على المعنى الثاني اللي هو لازم المعنى. ويرد عليه أنواع الإيه؟ المجازات. إيه وجه الإرادة؟ أن لفظ المجازي يدل على المعنى المجازي، وليس هو تمام المعنى ولا جزءه، وإنما هو لازمه وليس اللزوم ذهنيا. فلفظ الأسدي دل على الإيه؟ على الرجل الشجاع، وليس الدلالة على الرجل الشجاع مطابقة ولا تضمن، فلا بد أن تكون بالتزام، وليس هناك لزوم ذهني. ما معنى اللزوم الذهني؟ أنه إذا أحضر الأول لابد أن يحضر الثاني. أنا قد يحضر عندي الحيوان المفترس ولا يحضر الرجل الشجاع، وقد يحضر الرجل الشجاع ولا يحضر الحيوان المفترس، ليس بينهما تلازم ذهني، ليس بينهما تلازما ذهنيا. والتحقيق فيه، والتحقيق في هذا الخلاف بين من اشترط مطلق اللزوم اللي هو القول الأول، وبين من اشترط اللزوم الذهني، والتحقيق في هذا الخلاف بين من اشترط مطلق اللزوم وبين من اشترط اللزوم الذهني أنه فرع تفسير الدلالة. فسر الدلالة، ما معنى الدلالة؟ تقول كون اللفظ بحيث أنه متى فهم فهم منه معنى آخر. هو يقول وأنه هل يشترط فيها في الدلالة أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى، مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا، بل يكفي الفهم في الجملة؟ متى سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا، بل يكفي الفهم في الجملة. بص التعبيرين، الدلالة هي كون اللفظ متى فهم أو متى سمع فهم منه إيه معنى. يبقى في تلازم بين إيه؟ بين سماع اللفظ وفهم إيه؟ متى سمع اللفظ؟ لمن كان عارفا بالوضع لابد أن يفهم المعنى. يبقى في ملازمة بين إيه؟ بين اللفظ والإيه؟ والمعنى. ولا أنت تعرف الدلالة كون اللفظ ما تقولش متى، تقول إذا. إذا إذا سمع فهم منه معنى. فمن قال أنها فهم المعنى من اللفظ مهما سمع اشترط اللزوم الذهني ومنع وجود الدلالة في أنواع المجازات المذكورة كأصحاب الميزان. أصحاب الميزان اللي هو أصحاب علم المنطق، علم المنطق يسمى بالميزان، فأصحاب الميزان اللي هو علم المنطق اللي هم المناطق. ومن قال إنها فهم اللفظ من اللفظ إذا سمع للعلم بالوضع واكتفى بالفهم في الجملة لم يشترط كأصحاب العربية. هذا الكلام اللي قرأته من الجوجاني حاصله كالآتي. انظر يا مولانا، لو أنت تقول الدلالة لا تتحقق إلا إذا سمع اللفظ لابد وأن يفهم معناه، هذا لا يتحقق معك في الدلالة الالتزامية إلا إذا كان اللزوم لزوما بينا. إذا حضر كمال المعنى لابد وأن يحضر لازم المعنى. يبقى إذا اشترطت أنه متى سمع اللفظ لابد وأن يفهم منه المعنى ولا تكون الدلالة إلا هكذا، يبقى أنت تشترط اللزوم، أنت تشترط في الدلالة الالتزامية تشترط فيها اللزوم الذهني. طيب أنا أقرب المسألة، انظر معي، مش اللفظ، ما عندي مشكلة في المطابقة والتضمن، ما عندي مشكلة في التضمن في المطابقة والتضمن، لأنه متى سمع اللفظ فهم المعنى المطابقي والمعنى التضمني بواسطة الوضع. تمام كده، المشكلة عندي في لازم المعنى. طيب متى تتحقق، متى يحصل عندي إذا سمعت اللفظ فهمت المعنى الالتزامي بحيث أن هذا الفهم لا يتخلف؟ قال لي هذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك لزوم ذهني بين كمال المعنى ولازم المعنى. أنا أوضح مرة أخرى لو تنتبهون معي، في عندي معنى مطابقي ومعنى تضمني ومعنى التزامي. ما لا توجد مشكلة في المعنى المطابقي والمعنى التضمني، فإن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى بمجرد سماع الإيه؟ اللفظ للعالم بالوضع. المشكلة كلها في المعنى الالتزامي، دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي متى تتحقق ولا تتخلف؟ إذا كان هناك لزوم ذهني بين كمال المعنى ولازم المعنى. طب إذا لم يكن هناك لزوم ذهني قد تتخلف. هل الدلالة أنت تشترط فيها الكلية بحيث أنها لا تتخلف؟ متى سمع اللفظ لابد وأن يفهم منه المعنى؟ إذا كنت تشترط هكذا يبقى لابد أن تشترط اللزوم، الدلالة لا تكون دلالة إلا إذا سمع اللفظ فهم منه معنى. يبقى لا دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي بهذا المعنى إلا إذا كان لزومه بينا، فالدلالة لا تتخلف، فالدلالة لا تتخلف. طيب دلالة المراد به هنا أنه فرع تفسير الدلالة، يعني هذه المسألة فرع تفسير الدلالة، الدلالة هنا الدلالة الالتزامية صح؟ احنا أولا بنفسر معنى الدلالة، بنفسر معنى الدلالة، ما هي الدلالة عندك؟ الدلالة أنا أشترط في الدلالة أنه متى سمع اللفظ لا بد وأن يفهم معنى، وإلا فلا دلالة، وإلا فلا دلالة. قلت هذا المعنى يتحقق في المطابقة والتضمن ولا يتحقق في الالتزام إلا إذا كان اللزوم ذهنيا، تقول نعم، ولذلك أنا أشترط اللزوم الذهني في الدلالة الالتزامية. الدلالة عندي لا تتخلف، إذا سمع اللفظ لابد وأن يفهم المعنى، ولا يفهم المعنى الالتزامي إلا إذا كان اللزوم ذهنيا. طيب أنا أشترط مطلق اللزوم، أنا أشترط مطلق اللزوم، وبالتالي قد لا يكون هناك لزوم ذهني، وينتقل اللفظ من إيه؟ من معنى، من كمال معناه إلى معنى، إلى معنى آخر. اتضح؟ ومن ثم تقول إيه؟ يكتفى بالفهم في الجملة، يكتفى بالفهم في الإيه؟ في الجملة. يعني أنا ممكن أنظر يا مولانا أقول لفظ له دلالة على لازم المعنى، أنت تفهمه وغيرك لا يفهمه، يبقى حصل الفهم في الإيه؟ في الجملة. حصل الفهم في الجملة. يبقى حصل هذا الكلام أن نقول من شرط الكلية في الدلالة وأن فهم المعنى لا يتخلف عن سماع اللفظ اشترط اللزوم الذهني في الدلالة الالتزامية، ومن اكتفى بحصول الفهم في الجملة لا يشترط اللزوم الذهني، بل يكتفي بمجرد الايه؟ يشترط بمعنى الأعم. ايه؟ لزوم ذهني لكن بمعنى الأعم ليس قويا. ليس اللزوم جليا قويا بينا. ليس بين علاقة لازم. نعم، هو طبعا لابد ان يوجد علاقة بين المعنى ولازم المعنى. لازم. والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى. والله إذا كنت تعرف الدلالة بهذا يبقى اللفظ لا يدل على لازم المعنى إلا إذا كان هناك لزوما ذهنيا بين كمال المعنى ولازمه. أم لا، بل يكفي الفهم في الجملة. يبقى تقول الفهم في الجملة، يبقى يمكن لللفظ أن يدل على المعنى الالتزامي إذا تحقق فقط لزوم، لا يشترط فيها أن يكون لزوما ذهنيا، إذا تحقق لزوم بين كمال المعنى ولازم المعنى، ولا يشترط فيها أن يكون بينا جليا. ماشي؟ يعني لا يلزم أنه إذا حضر الأول لابد أن يحضر الثاني، قد يحضر وقد لا يحضر. يا فاضح، قد يحضر إذا كان لزوم بينا، وقد لا يحضر إذا كان لزوم غير بين. ولذلك أنا أفهم معنى الالتزامي وأنت لا تفهمه. ماشي. تذكرون في هذا يذكر في كتب البلاغة، جماعة جلسوا بعد العشاء يتسامرون، وكان القمر في ليلة سورة البدر، فقال بعضهم ايه يعني ليصف كل واحد من القمر، هذا وصف القمر بوصف، وهذا وصف القمر بوصف، والثالث قال هذا القمر مثل الرغيف، رغيف الخبز. فقال صاحب البيت يا غلام احضر الطعام، احضر الطعام. هو فهم ان ايه، ان الذي شبه القمر برغيف الخبز هو ايه، هو جائع. ماشي؟ فيعني هذه اللوازم وليس لازم بين، يعني لا يلزم من تشبيه القمر بالرغيف ان تكون جائعا، لكن هو فهم ذلك. لو مثلت بهذا المثال يعني اول درس كان فهمنا يعني على طول. هو يحضر وقت ما يحضر. ماشي كده قريبه شويه. الحمد لله. واعلم أن قوله في كمال معناه الضمير فيه للدلالة اللفظية، وهو خلاف المشهور. انظر يا مولانا هو يقول إيه، ودلالة اللفظ ودلالة المفرد اللفظية في كمال معناه، يقول واعلم أن قوله في كمال معناها، في كمال معناها الشيخ ابن حاجب أدى بالضمير المؤنث. طب ارجع بقى للكلام كده، ودلالته اللفظية في كمال المتبادر أن يقول في كمال معناه، في كمال معنى اللفظ، مش في كمال معنى الدلالة. واعلم أن قوله في كمال معناها الضمير فيه للدلالة اللفظية، وهو خلاف المشهور، فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة. أقول في كمال معنى اللفظ لا في كمال معنى الدلالة، فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة. وأراد به التنبيه على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارها. التعبير المتبادر هو أن يأتي بالضمير مذكرا ويقول دلالة اللفظ في كمال معناه، لكنه عبر بالضمير المؤنث وقال دلالته في كمال معناها، وأعاد الضمير إلى الدلالة، مع أن الضمير على التحقيق عائد إلى اللفظ. إشارة إلى إيه؟ إلى أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا بواسطة الدلالة، للتنبيه على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبار الدلالة، وعلى أن الدلالة واحدة وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه. الدلالة واحدة وتختلف باختلاف ما تنسب إليه، وأن التضمن في ضمن المطابقة. يعني إيه التضمن في ضمن المطابقة؟ دي اللي أنا كنت قلتها لك في الأول، أنك عندما أدركت الكل أدركت الجزء، وأنت لم تدرك الكل ثم انتقلت بعده إلى الجزء، لا، ده أنت أدركت الكل في الوقت الذي أدركت فيه الجزء، وأدركت الجزء في الوقت الذي أدركت فيه الكل، وكلاهما حصل معا، واللفظ باعتبار دلالته على الكمال مطابقة، وباعتبار دلالته على الجزء تضمن. وما يقال إنه يتبعها، اللي هو وجه النظر الشيخ ابن السبكي، أن اللفظ ينتقل إلى كمال المعنى ثم ينتقل من كمال المعنى إلى جزء المعنى، وإن الدلالة الالتزامية تابعة، معذرة، أن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة، يعني أنك تدرك أولا كمال المعنى ثم بعد ذلك تدرك جزء المعنى، يبقى دلالة التضمن. وما يقال من أن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة وحاصلة بعدها فتوسع. وما يقال إنه يتبعها توسع. قيل ذلك لما كان القصد في الوضع إلى معرفة المجموع. إيه وجه التوسع يا مولانا؟ يا مولانا هو على التحقيق، إدراك الكل حصل مع إدراك الجزء، وإدراك الجزء وفهم الجزء حصل في وقت فهم الإيه؟ الكل، فليست هناك دلالة سابقة ودلالة لاحقة. لكن ما قيل من أن التضمن يأتي بعد المطابقة منظور فيه إلى ليس إلى أن هذا وقع بعد هذا، وأن دلالة التضمن وقعت بعد دلالة المطابقة، إنما قيل ذلك بناء على إيه؟ بناء على أن الواضع وضع اللفظ أصالة ليدل على تمام معناه. كده واضح؟ ففهم الجزء تابع لذلك، ماشي؟ يبقى ممكن تقول إيه؟ ممكن تقول التقدم هنا تقدم في الرتبة وليس التقدم في الزمان، يعني رتبة المطابقة مقدمة على رتبة التضمن، فهو تقدم بالرتبة لكن ليس تقدم بالزمان، لأنهما وقعا، لأنهما شيء واحد منظور فيه أو يختلف النظر فيه باختلاف الاعتبارات فقط، يبقى ليس بينهما تقدم في الرتبة، وإنما هو شيء واحد، معذرة، التقدم تقدم في الرتبة فقط، وإلا فهما شيء واحد منظور فيه إلى جهتين. وما يقال إنه، اللي هي دلالة التضمن، يتبعها، وما يقال إنه أي التضمن يتبعها، يعني يأتي بعد المطابقة توسع، قيل ذلك لما كان القصد في الوضع إلى معرفة المجموع اللي هو تمام المعنى. هذا وقد قال في المنتهى أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل جاء زيد، وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد المبتدأ وزيد زيد زين ويا ودال، لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل، ولو سلم عدم التسلسل فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعا. وقد يكون المدلول لفظا آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر، لأنهم لو لم يضعوا لها لطال في التعميم والتنكير معا. طيب كيف نفهم هذا؟ هو ما يشير إليه كلام العضد نقلا عن الحجم. طيب لفظ مدلول ومعنى، معنى هذا هو الغالب. ما معنى الإنسان؟ حيوان ناطق. ما معنى الفرس؟ حيوان صاهي. ما معنى جاء؟ ما معنى ضربة؟ يبقى لفظ دل على معنى، يبقى وهذا أكثر اللغة. يبقى لفظ دل على معناه، يبقى قد يكون مدلول اللفظ معنى وهذا هو الأكثر الغالب. طب وقد يكون مدلول اللفظ هو نفس اللفظ، كما أن أقول لك زيد قائم اعرب، فتقول زيد مبتدأ. لفظ زيد مبتدأ، لفظ زيد في قولك زيد مبتدأ، لفظ أريد به نفس اللفظ، أو أن أقول لك زيد زيد و زي زين ويا ودال، يبقى لفظ مراد به مدلوله هو ايه؟ نفس اللفظ. كده واضح؟ ايوه. ولذلك انت تقول لما اقول لك في حرف جر اعرف فيه، تقول فيه مبتدا، فيه هنا اسم وليس في حرف، في حرف جر في، انت تقول مراد لفظها، مراد لفظها اسم في محل رفع، اسم مبتدا صح، وحرف جر خبر صح كده ولا لا؟ وضرب فعل ماضي، اعرف ضرب فعل ماضي يا ولاد. ضرب تقول ضرب مراد لفظها مبتدا وفعل الماضي الخبر. يبقى ضرب اذا اريد بها لفظها فهي اسم، وفي اذا اريد بها لفظها فهي اسم، وزيد اذا اريد لفظها فهي اسم. تقول زيد مبتدا وفي حرف جر وضرب فعل ماضي كده واضح. يبقى لفظ مدلوله نفس اللفظ، نفس لفظ ضرب هو هذا هو المدلول، نفس لفظ فيه محكوم عليه بانه حرف ايه جر. اتضح؟ طب انظر، لفظ مدلوله لفظ اخر، مثاله ايه؟ قال لي طب هذا المعنى الاخر قد يكون مفرد وقد يكون مؤكد. المفرد مثل تلك، مدلول لفظ كلمه ما هو مدلولها؟ اسم شيء حرف. لا انت في لما تدرس في النحو يقول الكلمه قول مفرد او لفظ مستعمل. يبقى الكلمه قول مفرد، لفظ كلمه ما مدلولها؟ مدلولها لفظ بس ليس عين اللفظ. بخلاف زيد، مدلول زيد المبتدا هو نفس اللفظ. طب مدلول الكلمه لفظ ايضا بس ليس عين اللفظ. يبقى كلمه قول مفرد هذا هو مدلول الكلمه. وقد يكون اللفظ مدلوله لفظ آخر مركب، مثل مركب مستعمل، مركب إيه مستعمل، كمثلا الجملة. تقول الجملة ما معنى الجملة؟ قول مركب، صح كده؟ الجملة قول مركب. هو أتى بأمثلة، قال لك الإيه؟ الاسم والفعل والإيه؟ والحرف، كالكلمة والاسم والفعل والحرف. يبقى المفرد هي أمثلته الكلمة الاسم الفعل الحرف. تقول الاسم لفظ يستخل بالمفهومية دي. لا يدل على بهيئته على أحد الأسماء الثلاثة، لفظ يدل بهيئته على احد الازمنه الثلاثه، الحرف لفظ لا يستقل بالمفهوميه. اتضح؟ نعم. طيب واتى بمثال اخر، قال لي زي ايه ثاني؟ قال لي والجمله والكلام والشعر، مثال لهذا القسم اللي هو المركب الايه المستعمل. ما معنى الجمله؟ تقول قول مركب مفيد. ممكن تكتب في تحت مستعمل، مستعمل مثل الايه الجمله، جمله مدلولها ايه؟ قول مركب مفيد مثلا. والشعر قول منظوم موزون مقفى، صح كده؟ ده الشعر. وقال اتى بامثال ثاني، والجملة والكلام، ماشي الجلال، الكلام أيضا قول مركب. نعم قول إيه مركب. في عندك مشكلة في الجملة والشعر والكلام؟ قول مركب. بقي عندي بقى إيه؟ لفظ مدلوله لفظ آخر مركب مهمل لم يأتي به الشيخ، اللي هو كمدلول لفظ الهذيان. الهذيان قول مركب لا يفيد معنى. إذا استمعت إلى رجل يتخبط في كلامه مجنون، يقول جاء ذهب، مش هذا كلام مركب؟ لكنه لا يفيد إيه؟ معنى. لا يفيد معنى كمدلول لفظ الهذيان. كده واضح؟ نعم. يبقى إذا انظرت إلى هذا القسم يسمع لك أمر، لفظ مدلوله معنى وهذا هو الغالب، ولفظ مدلوله نفس اللفظ كقولك زيد مبتدأ، ولفظ مدلوله لفظ آخر قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. المفرد كالكلمة والاسم والفعل والحرف، والمركب منه مستعمل ومنه غير مستعمل. المستعمل كالجملة والشعر والكلام، والمهمل كمدلول لفظ الهذين. طب نرجع للتقسيم. يقول الشيخ: وقد قال في المنتهى، وقد قال ابن الحاجب في المنتهى: أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير، أكثر ما يطلق اللفظ يطلق ويراد به مدلول مغاير، كزيد إذا أردت به الذات المسمى بهذا الاسم. يعني مغاير لللفظ. لو قلت لك زيد، انظر يا مولانا، زيد ذات مسمى بهذا الاسم، هذا لفظ مدلوله معنى. أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير، مغاير لللفظ، مثل جاء زيد. جاء دلت على معناها، وزيد دل على معناه. وقد يطلق اللفظ والمراد اللفظ نفسه، مثل زيد مبتدأ وزيد زاي وياء ودال. يبقى مدلول لفظ زيد هو نفسه اللفظ، لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل، ولو سلم عدم التسلسل فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعا. خلينا في القسم ده يا مولانا. لفظ مدلوله نفس اللفظ زيد مبتدأ، تمام. أنا لماذا وضع في اللغة؟ للتعبير عما في الضمير. طب إذا أنا أردت أن أعبر عن نفس لفظ زيد، أعبر عنه بماذا؟ أنا احتجت إلى أن أعبر عن هذه الذات المعينة فعبرت عنها بلفظ زيد. طب أنا لما أردت أن أعبر عن هذه الذات عبرت عنها بلفظ زيد. طب إذا أردت أن احتجت أنا إلى أن أعبر عن لفظ زيد نفسه، زيد اسم جميل، عمرو اسم ليس بالجميل، أنا أريد أن أعبر عن اللفظ نفسه. فإذا أردت أن أعبر عن اللفظ نفسه فإما أن أضع له لفظ آخر، تمام، أو أستعمل نفس اللفظ. طب لو وضعت له لفظ آخر فاللفظ الثاني إذا أردت أن أعبر عنه سأحتاج إلى أن أعبر عنه بلفظ آخر، واللفظ الآخر إذا أردت أن أعبر عنه وأعبر عنه بلفظ آخر، فيلزم التسلسل. اتضح؟ نعم واضح. أنتم أدركتم المعنى هذا. لما أردت أن أعبر عن تلك الذات عبرت عنها بزيد. طب وإذا أردت أن أعبر عن نفس اللفظ، لو عبرت عن لفظ زيد بغيره لعبر عن لفظ زيد لفظ آخر. طب واللفظ الآخر إذا أردت أن أعبر عنه يعبر عنه لفظ آخر، والآخر يعبر عنه آخر، ويتسلسل، والتسلسل ممنوع. فلزم إيه؟ فلزم أن يوضع اللفظ ليدل طارة على معناه، ويوضع اللفظ ليدل طارة على نفس لفظه. اتضح؟ طب ولو سلم عدم التسلسل بأن نقول إيه؟